من محنة الطائف إلى منحة اللطائف. السلام يقرئك السلام ويدعوك إلى زيارة السماوات العلى. وإذا ذكر الله الإسراء في القرآن أورد ذلك في آية بليغة بديعة بينة كريمة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وإذا ذكر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية فإنما ذلك في أسمى المقامات وأعلى الدرجات، وهي مقامات سبعة في كتاب الله تبارك وتعالى. في مقام التحدي: إن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. في مقام التنزيل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وفي مقام الدفاع عنه: أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ وبمقام الدعاء، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مقام الصلاة: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ وفي مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وفي مقام المعراج: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. سبع مقامات جليلة: مقام التحدي، ومقام التنزيل، ومقام الدعاء، ومقام الدفاع، ومقام الصلاة، ومقام الإسراء، ومقام المعراج. وقد وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن طبقا عن طبق، أي لتركبن أطباق السماء طبقا عن طبق فوق طبق، حتى تصل إلى مكان تسمع فيه صرير الأقلام. وكانت الدعوة من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلب الكليم موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، وإذا أرى الله الخليل إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فإن الله قد أمر جبريل أن يبعث إليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يريه الآيات الكبرى من آيات الله الكبرى، وأن يصل إلى مقام لم يصل إليه أحد من الخلق قبل رسول الله، ولن يصل إليه أحد من الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلا متبوأ، أقيم مقاما لم يقم فيه مرسل، وأمست له حجب الجلالة طوطو، إلى العرش والكرسي أحمد قد سما، ونورهما من نوره يتلألأ، أراه من الآيات أكبر آية، وما زاغ حاشا أن يزيغ المبرأ. أتاك النداء يا سيد الرسل لا تخف، أنا الله مني بالتحيات تبدأ، أردناك أحببناك هذا عطاؤنا بغير حساب، أنت للحب منشأ، أذلناك في الدنيا على الرسل رفعة، وكم لك من جاه إلى الحشر يخبأ. أعد لك الحوض الذي من يأمه ويشرب منه شربة ليس يظمأ، فبالله من يحصي ثناء محمد وفي فضله كتب من الله تقرأ، أيمدح من أثنى الإله بنفسه عليه، فكيف المدح من بعد ينشأ. يدعوك إلى زيارة السماوات العلا، وقبل السماوات العلا من حرم إلى حرم، ومن مسجد إلى مسجد، ومن مكان معظم إلى مكان معظم. رحلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ما بين طرفة عين وانتباهتها أقل من طرفة عين. كان الحبيب أمام المسجد الأقصى ليجد أنبياء الله ورسل الله في انتظاره تحقيقا لميثاق الله وعهده، إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. حقيق بأن الرسل صلت وراءهم، وآدم فيهم، والخليل ونوح، وموسى وهارون، ويحيى وصالح، وكل نبي للنبي يروح، حبيب سرى للعرش، يا لك رفعة تقاصر إدريس لها ومسيح. وجد آدم أبا البشر وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوحا وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وإدريس وهودا وشعيبا وصالحا وذا الكفل والخضر، ليصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك نزل قول الله: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ما من نبي إلا وأرسله الله بالتوحيد، ولا رسول إلا وبعثه الله بكلمة الحق، كلمة لا إله إلا الله. وما من رسول إلا وبشر قومه بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخمر واللبن والماء، اختار عليه الصلاة والسلام اللبن فقال الأمين جبريل: اخترت لأمتك الفطرة، فلو اخترت الماء لغرقت ولغرقت أمتك، ولو اخترت الخمر لغويت ولغوت أمتك. ولكن الله تبارك وتعالى أرشده للفطرة، فهو نبي آخر الزمان، وهو الذي بعثه الله تبارك وتعالى إلى كافة الخلق وإلى سائر العباد، والذي بعثني بالحق نبيا لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة فلم يؤمن بي إلا حق على الله أن يدخله النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، وحق على الرسل أن يصلوا خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن يفز برسول الله يغتنمه. صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان العروج إلى السماوات العلى في رفقة الأمين جبريل عليه السلام. وفي السماء الأولى وجد آدم عليه السلام: يا محمد، أشهد الله أنك أبر أبنائي بي، وليتني كنت فردا من أمتك يا محمد. وفي السماء الثانية يحيى وعيسى عليهما السلام. وفي السماء الثالثة وجدت عرج بي إلى السماء الثالثة، فوجدت فيها الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم من الله الصلاة والسلام، وإذا هو قد أوتي شطر الحسن. وعرج بي إلى السماء الرابعة فوجدت فيها إدريس عليه السلام، قال الله: ورفعناه مكانا عليا. وفي الخامسة وجد هارون. وفي السادسة موسى الكليم. وفي السابعة إبراهيم الخليل مسندا ظهره إلى البيت المعمور: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن أرضها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ومن قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم غرس له الله نخلة في الجنة. وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. وفي القراءة: سدرة المنتهى عندها جنه المأوى، أي حواه المأوى، العناية الربانية والفيوضات الإلهية والبركة الرحمانية والرحمة الإلهية، حتى بلغ مكانا يسمع فيه صرير الأقلام. وبكل خضوع وتواضع وخشوع وذل ومذلة واستكانة ومسكنة وفقر وافتقار لله، قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله. قال الله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال عليه الصلاة والسلام: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، وقدموك جميع الأنبياء به والرسل تقديم مخدوم على خدمي. صلى وراءك منهم كل ذي شرف، ومن يفز برسول الله يغتنم، حتى اخترقت طباق السبع فوقهم في موكب كنت فيه صاحب العلم. سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. تفتى السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة ذرية اللجم، مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته، اللهم امتنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا الجنة تحت لوائه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وصلوا وسلموا على سيدنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، حبيب رب العالمين، نبينا ورسولنا وحبيبنا وإمامنا وشفيعنا وعظيمنا وسيدنا محمد عليه من الله أفضل صلاة وأتم وأزكى وأطيب وأكمل تسليم. إذا جاء ذكر إسراء ومعراج رسول الله عليه الصلاة والسلام فلنا معها وقفات وعظات وعبر. أولا، أن السلف اختلفوا في تحديد وقت الإسراء، فمن قائل كان في شهر الله المحرم، ومن قائل كان في ربيع الأول، ومن قائل كان في ربيع الثاني، ومن قائل كان في شهر رجب، ومن قائل كان في شهر شعبان، ويجزم عبد الله بن عباس أنه كان في شهر رمضان. هذا الخلاف إن دل على شيء إنما يدل على أن الإسراء والمعراج لم يرتبط بعبادة محددة، فلو ربط بعبادة لما وقع فيه الخلاف، فلا نجد خلافا في شهر رمضان وفي صومه، أو في شهر شوال وفي صيام الست منه، أو في شهر الله المحرم وعاشوراء، أو في أيام الحج في يوم التروية أو يوم النحر أو يوم الوقوف بعرفة أو أيام التشريق، لم نجد خلافا في أيام حدد الله تبارك وتعالى فيها عبادة. لا نجد خلافا أن عيد الفطر في الأول من شوال، وأن عيد الأضحى في العاشر من ذي الحجة، إنما ذلك لأن تلك الأيام وتلك الشهور ربطها الله تبارك وتعالى بعبادة محددة. وإذا جاءت الذكرى على قول الأكثرين في السابع والعشرين من شهر رجب، فإن هذا اليوم لا يخص بصيام، فما ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولا عن الأئمة الأعلام أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل عليهم من الله الرحمة والرضوان. ووقفة ثانية، أن نتذكر تلك المشاهد والصور التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به أقواما تثاقلت رؤوسهم وعليهم ملائكة يضربون رؤوسهم بصخرة حتى يتدشدش الرأس ثم ينبته الله مرة أخرى. من هؤلاء يا جبريل؟ هؤلاء الذين يتثاقلون عن الصلاة المكتوبة، هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. رأيت ليلة أسري بي رجلا يسبح على بحر من دم، كلما أراد أن يخرج منها لقمته الملائكة بالحجار. من هذا يا جبريل؟ هذا الذي لا يؤدي ما افترض الله عليه من الصلاة. رأيت ليلة أسري بي أقواما يرتعون عليهم رقاع كما ترتع وترعى الأنعام والإبل، يأكلون الضريع والغسلين والزقوم والطعام ذا الغصة. من هؤلاء يا جبريل؟ هؤلاء الذين لا يؤدون زكاة أموالهم. رأيت ليلة أسري بي أقواما علقوا على نار جهنم من عراقيبهم، من أقدامهم وأرجلهم، وتدلت رؤوسهم على النار. من هؤلاء يا جبريل؟ هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. رأيت ليلة أسري بي أقواما بطونهم كأنها البيوت، عليها حيات وعقارب ترى من خارج بطونهم. من هؤلاء يا جبريل؟ هؤلاء الذين يأكلون الربا. رأيت ليلة أسري بي أقواما لهم أشفار كأشفار الإبل، يأكلون لهبا من نار تقذفهم الملائكة بالنار في بطونهم. من هؤلاء يا جبريل؟ هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. رأيت ليلة أسري بي رجلا أعد حزمة عظيمة كبيرة من الحطب لا يستطيع حملها، وكلما ثقلت عليه زادها حملا. من هذا يا جبريل؟ قال: هذا الذي اؤتمن أمانة فضيع أمانة الناس، وهذا الذي اقترض دينا فلم يؤد ما عليه من الدين. رأيت ليلة أسري بي أقواما أمامهم لحم طيب شهي طهي، ولحم نتن قذر نجس، فتركوا اللحم الطيب وأكلوا اللحم الخبيث النتن. من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هذا الرجل معه المرأة الطيبة الحلال فيذهب ويبحث عن الزنا من الحرام، وهذه المرأة معها الرجل الطيب الحلال فتذهب وتبحث عن الزنا مع الرجل الحرام. ورأيت ليلة أسري بي أقوام تقرض شفاهم بمقاريض من نار. من هؤلاء يا جبريل؟ هؤلاء خطباء الفتنة من أمتك الذين يشعلون الفتن بين الناس. ورأيت ليلة أسري بي نساء علقن في النار من أثدياهن من ثدي الواحدة، ورجال علقوا من آذانهم على نار جهنم. من هؤلاء يا جبريل؟ هؤلاء الزنات وهؤلاء الزانيات. هي مشاهد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، فحق بمن أراد أن يحتفل أن يرى هذا التحذير من النبي عليه الصلاة والسلام، مع العلم بأن الربا لم يكن قد حرم في ذلك الوقت، والصوم لم يشرعه الله، والزكاة لم تفرض بعد، ولكن أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا عاقبة ذلك وكم هي وخيمة قبل أن يفرضها الله، فكيف بعد إذ فرضها الله تبارك وتعالى على العباد. وفي المقابل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما يزرعون ويحصدون، وقبل أن ينتهوا من حصادهم ينبت الله لهم ثمرة أخرى فيحصدونها، وهكذا أبد الآبدين. من هؤلاء يا جبريل؟ هؤلاء الذين جاهدوا في سبيل الله وقتلوا في سبيل الله، لا تحسبنهم أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ونتذكر أن الله فرض الصلاة، فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، وخففت إلى 5 صلوات. ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، كما كان يقول موسى للحبيب عليهما الصلاة والسلام، حتى خففها الله إلى 5 صلوات. فقال الله: أمضيت فريضتي وخففت على عبدي. هي 5 في الفعل، 50 في الأجر، لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. 5 في الفعل، 50 في الأجر. أبعد كل هذا نتثاقل عن الصلاة أو نتكاسل عنها أو نضيعها في جماعة أو حيث أمر الله؟ نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم حم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من دنس اليهود، اللهم طهر مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود الغاصبين. اللهم كن للمجاهدين في فلسطين، اللهم أيدهم على عدوك وعدوهم، اللهم اظهرهم على عدوك وعدوهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بأعداء الدين في كل مكان، اللهم عليك بأمريكا وأعوانها، اللهم عليك بأمريكا وحلفائها، اللهم عليك بأمريكا وجندها، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قوض حلفهم، اللهم انزع ملكهم، اللهم دمرهم تدبيرا، اللهم تبر ما علوا تدبيرا، اللهم خذهم أخذا وبيلا، اللهم نكل بهم تنكيلا، اللهم قتلهم تقتيلا، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والعصمة من كل دم، والشفاء من كل داء، والزيادة من كل خير، والنجاة من كل بلية، والعزيمة على الرشد، والثبات على الحق. اللهم ارزقنا حلالا يكفينا، وغنى لا يضغينا، وصحة لا تلهينا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا كتبتها ويسرتها وأنعمت علينا بها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، واغننا بفضلك عمن سواك. انتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى من جيران المسجد أبو القاسم إبراهيم بلال، وانتقلت الحاجة نفيسة فرح محمد إلى رحمة الله تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يتغمدهما بالرحمة الواسعة في الدنيا والآخرة،